يارا، انت عارفة ان دلوقتي في تقارير طبية جديدة بتحذر من ان في فيروس اوريدي منتشر اللي هو الفيروس التنفسي المخلوي، بس بيعتقد انه بقى يصيب الجهاز، كان بيعتقد انه بيصيب الجهاز التنفسي فقط وشائع عند الاطفال، بس كمان الدراسة الجديدة قالت انه ممكن يخترق الخلايا العصبية مباشرة، فبيحذروا منه. يعني بالوقت اللي الكل بيتخوف من فيروس كورونا، بس يبدو انه في كتير اخطر منه. التطور الجديد صعب جدا. الخبر ده وغيره معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود، وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا بكم. أول أخبارنا هتبقى من أيسلندا والبركان اللي ثار فيها تحديدا. فبعد ثورانه للمرة الثانية خلال أقل من شهر والحقوا أضرار بعدة منازل، تراجعت نسبة نشاط البركان اللي ثار في بلدة جريندافيك في جنوب غرب أيسلندا. وكانت الحمم المنصهرة دفأت لضواحي جريندافيك ظهر الأحد، هيدا الشيء اللي أدى لاشتعال النيران بثلاث منازل على الرغم من إخلاء المدينة قبل وقت سابق. وهيدا الثوران الثاني مثل ما قلنا ريهام خلال أقل من شهر، والبركان تصدر عناوين الصحف المحلية اللي وصفته باليوم الأسود اللي حال على أيسلندا. وجيولوجيين قالوا إن ممرات الصهارة هتتدفق تحت البلدة المهجورة، مما سيشكل خطرا مستمرا. ورئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا في مؤتمر صحفي قال إن لسوء الحظ اتجهت الحمم البركانية للجنوب أكتر مما كانوا متوقعين. هيدا المسؤول قال كمان أنه الحواجز الدفاعية اللي تم بنائها بشمال جريندافيك ساعدت على تحويل تدفقات الحمم البركانية إلى الغرب بعيدا عن المدينة اللي هي معروفة بكونها موقع لصيد الأسماك. وأعرب سكان جريندافيك، وهي بلدة كان عدد سكانها حوالي 4000 شخص قبل إخلاءها في نوفمبر الماضي، عن صعوبة مشاهدتهم للصور المتلفزة للحرائق. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الأيسلندية لاتخاذ قرار بشأن شعب جريندافيك ودعمهم. ننتقل لموضوع آخر عسكري، حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية أنه بريطانيا سترسل 20,000 جندي للخدمة بأنحاء أوروبا بمناورة جديدة كبيرة لحلف شمال الأطلسي بالنصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة. ويشمل النشر 16,000 جندي من الجيش البريطاني رح يتمركزوا بأوروبا الشرقية بالفترة الممتدة بين فبراير لا يونيو، ومجموعة حاملات طائرات وطائرات هجومية وغيرها. وبتصادف المناورة اللي هي المدافع الصامد 24 اللي بيجريها حلف الناتو الذكرى 75 لتأسيس الحلف. وذكرت وكالة بي اي ميديا بريطانية ان وزير الدفاع البريطاني جراند شابس هيعلن عن نشر افراد من الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي البريطاني في التدريبات اللي هتشارك فيها 31 دولة في جميع انحاء اوروبا، خلال خطاب هيلقيه في لندن في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أنه يقول أنه المساهمة البريطانية بتدريبات المدافع الصامت ستقدم طمأنينة حيوية ضد خطر بوتين، كما سيحذر من أنه الغرب يقف عند مفترق طرق. والمناورات بتأتي بعد أن أعلن وزراء عن حزمة دعم إضافية بقيمة 2.5 مليار المليار جنيه استرليني لأوكرانيا، وأن الغارات الجوية اللي بينفذها سلاح الجو الملك البريطاني بمشاركة الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن. بخبر رياضي، قال وزير العدل التركي أنه الإدعاء العام بتركيا بدأ تحقيق مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجاف جيزهقيل مهاجم نادي إنطاليا سبورت تركي بتهمة التحريض على الكراهية، وذلك بعد ما أثارت طريقة احتفاله بهدف جدل واسع. واحتفل اللاعب الإسرائيلي سجيف بهدفه في مرمى ترابيزون سبور مظهرا عبارة على ضمادات في إيده كتب عليها 100 يوم في إشارة لهجوم 7 أكتوبر. وقال الوزير التركي في منشور على منصة إكس إن مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيق قضائي ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي سجيف بتهم تحريض الناس على الكراهية بسبب إيماءاته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة على حسب تعبيرهم بعد تسجيله هدف في مباراة أنطاليا سبور وترابيزون سبور في الدوري الممتاز. من ناحيته أعلن نادي أنطاليا سبور تركي أنه استبعد اللاعب الإسرائيلي عن تشكيلة الفريق بعد ما أشار للرقم 100 اللي مكتوب على إيده بتلميح لبداية الحرب الإسرائيلية على غزة ب7 أكتوبر الماضي. وقال النادي ببيان أنه أثر هيدي الحركة ذات طابع سياسي كما وصفها وعقب تسجيل هيدا اللاعب للهدف رح يتم استبعاده من تشكيلة الفريق. وفي آخر أخبارنا هنتكلم عن بحث طبي حيث أثبتت أبحاث جديدة بأن الفيروس المخلوي التنفسي RSV واللي كان بيعتقد أنه بيصيب الجهاز التنفسي فقط والشائع للغاية عند الأطفال الصغار يمكنه أيضا اختراق الخلايا العصبية مباشرة ما يؤدي إلى التهاب مفرط وربما يؤدي إلى تلف الأعصاب. وبحسب ما نشر موقع نيو أطلس تؤكد النتائج على الآثار المحتملة طويلة الأمد للفيروس المخلوي التنفسي وتسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية منه. ويصيب الفيروس ما يصل إلى 90% من الأطفال في أول عامين من العمر وهو شديد العدوى ويسبب أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد. وبالنسبة لكبار السن فالفيروس بيعد سبب مهم لمرضى الجهاز التنفسي الحاد خاصة عند الضعفاء أو الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي. وعند دخول الفيروس الجسم عبر الجهاز التنفسي العلوي كان بيعتقد أن الفيروس المخلوي التنفسي بيؤثر فقط على الجهاز التنفسي، لكن الأدلة المتزايدة في الأبحاث بتشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة غير التنفسية خاصة الجهاز العصبي مما قد يعطل وظيفته. وتم اكتشاف الفيروس سابقا بالسائل النخاعي لدى الأطفال. كنا معاكم النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت أنا ريهام محمود وأنا يا رب فخر الدين. نتشكركم واستنونا تاني بكرة في نفس الميعاد. شكرا لكم.